أبغي رضا ربي. أمي يا نور العين العين يا جنتي وقربي، انتي وابوي اثنين اثنين في عيوني وقلبي. أمي يا نور العين العين يا جنتي وقربي، انتي وابوي اثنين اثنين في عيوني وقلبي. يا ابوي انا اسف، يا ابوي انا اسف، ابغي رضا ربي. يا ربي في الجنات جنات يجمعني بامي، وبعالي الرضات رضات تتغني يا امي. يا ربي في الجنات جنات يجمعني بامي، وبعالي الرضات رضات تتغني يا امي. يمه انا اسف، يمه انا اسف، ابغي رضا ربي. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com.